ولكن يعني هذه عادة أدعو الله ألا تنقطع طالما الإنسان على قيد الحياة، أن يعطي توضيح لبعض الأمور التي وردت في الخطبة. وأتمنى ألا يظن بناتي من المصليات أن الشيخ يعني يقف موقف ضدهن. أنا أوضح للرجل من أبنائي الأزواج أن يعني هذه طبائع المرأة، هذه طبائع تفكير الأنثى. وأوضح أيضا لبناتي من الزوجات هذه طبيعة الرجل. تخيل أنت لو كنت مبتلى أنت وزوجتك مثلا يعني بمتابعة المسلسلات، وهي جاءت كانت في عزاء لقريبة لها وجاءت ولم تحضر الحلقة الأخيرة، تسأل أبو عبد الله أبو حسن، أبو حسن إيه اللي حصل؟ أبدا آخر البطل قتل البطل وخدت إيه؟ إعدام بس، اعملوا لنا شيء خلاص. خلي العكس، خلي هو اللي غاب ويسأل. تقول بعد المقدمة نزل البطل من سيارة فارهة يلبس نظارة شكلها كذا، ولمحت في يدي ساعة كذا، أما ثيابه فكانت كذا، ودخل فتح الباب ونظر هكذا تفاصيل التولغات ما إيه. بعد شوية تلاقي أبو حسن إيه نام، ساب المسلسل وساب الحلقة، ودي كانت الحلقة الأخيرة في الموضوع كله. خلي بالك أنت، يقولوا يعني من الطرائف اثنين من العجائز فوق 90 قاعد نساء مع بعض يعني منتظرين الحلقة من الحلقات. فجت نشرة الأخبار، نشرات الأخبار الآن الناس بتمل من النشرة والأحداث والانتقال لمقر الحدث والتعليق على الأحداث واستضافة الضيوف، وبعدين ملحق الاقتصادي، وبعدين التقرير الرياضي، وبعدين الأحوال. فالحرمة قالت والله يا أم فلانة هو الحلقة بتاعه طويلة ليه كده؟ قال ما ده يبدو الحلقة الأخيرة. سبحان الله العظيم، فالحلقة الأخيرة طولت شوية، المهم طلعت نشرة أخبار في الآخر. فأنا أريد أن أقول أن التفاصيل التي عند المرأة لا تغضبك، اصبر عليها. وأنت يا ابنتي خففي شوية من التفاصيل، لأن الهيئة العالمية اللي عملت استبيان من شهرين على بعد ما يدخلوا في التسوق، هي تريد أن تتجول في السوق لترى ما الجديد في السوق. بعد ما اشترت وخلصنا وجدوا أن 94% من النساء تحب إعادة البحث مرة أخرى، يعني المراجعات خلي بالك. والرجل وجدوا أظن من 6-8% يحبون هذا الأمر، و 94% خلاص هو أنهى المسألة، أنهى القضية. لذلك الله يكون في عون اللي عنده بنات وأمهن أو أمهم، لازم يصبر عليهم ويتعلم عليهم الصبر. مش سيدنا علي تعلم الصبر على الخادم؟ تعلم أنت الصبر يا أخي. أحكي لك حكاية لطيفة. صل على رسول الله. عمر بن الخطاب قاعد في مجلس، دخل عليه عمرو بن معدي كرب. عمرو بن معدي كرب ده فارس العرب، كان عنده سيف مشهور اسمه الصمصامة. الصمصامة دي ما دخل بها حربا إلا وانتصر، مشهور عند العرب. وقبل أن يأتي عمرو بن معدي كرب من اليمن، عمر أرسل له قال له أرسل لي يعني عايز أشوف الصمصامة دي شكلها إيه، عايز أشوف يعني هي مثلا F16 F18 هي دي F16 في هذا الوقت سبحان الله. فعمر قلبها في يده، راح قلوا أرسلوها إلى عمرو، وأرسل له رسالة: وجدتها سيفا عادية يعني ما فيها شيء. عمرو فارس ويعرف مقامه ومكانته، قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك السيف ولكن لم أرسل لك اليد التي تمسكها. عن ترى ماذا يقول: ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع. لو الرمح بتاعه أرسله مع واحد جبان يلقى سبحان الله لا إله إلا أنت. فلنا أخ صديق فاضل في أحد المناصب الكبيرة، فنركب السيارة وولده يقود، ولده متربي في أمريكا، وصديقنا هذا وزير شاعر أكبر من وزير شوي. فقال تصور يا شيخ ابني كان عايز يروح في مكان ما من أماكن الكبيرة التي لا يسمح بالدخول بها بهذا يعني بسهولة، فقلت له اركب سيارتي، وسيارتي معروفة على الأبواب والحرس يحفظون رقمها، وتوكل على الله. ابنه يقود، فأنا قلت في نفسي ابنه ده تربي في أمريكا بيتكلم إنجليزي يعني هيفهم في الشعر. قلت ايوه يا استاذنا زي ما الشاعر قال ولو ارسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يرقى السباع. اتار ابن الشاعر شاعر سبحان الله العظيم. جزاك الله خيرا مولانا والله ما شاء الله عليه. وكان لنا من اولادنا في المانيا كده كان يوديني ويجيبني فاقول له والله يا ابني سبحان الله يعني ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. وجزاك الله خيرا مولانا والله كل واحد ياخذ الكلام عليه. المهم عمرو بن معدي الكارب جاء لزياره عمر بالمدينه. عمر كان يعني رغم صعوبته كان سلس يعني المعاشره. قال له يا عمرو حدثني باعجب ما رايت واشجع من قابلت. راجل فارس ودايما تدخل في غبار المعارك وكده احكي لي. قال له يا امير المؤمنين سوف اقص عليك اجبن الناس واحيل الناس واشجع الناس. انا احكي لك ثلاث مواقف ان شاء الله احكم لكم باذن الله بعد الاجازه باذن الله لما اجي ايه ان شاء الله رب العالمين. ها ولا تحب تسمعوهم؟ خد حكايه خد حكايه ان شاء الله. ثلاثه هم خلي بالك اجبن الناس واحيل الناس بتاع الحيل واشجع الناس. قال له احكي. قال انا ماشي وبفرس مشدوده ورمح مركوزه مستعد لاخذ رايح يعني رايح يصارع اي حد وخلاص سبحان الله. ما هو عمرو بن خلدون يقول ايه واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. لما يلاقوش حد يحاربوه يروح يحارب اولاد عمهم بكر قبيله بكر. ليه يا عم؟ لا اله الا الله سبحان الله. فخرج كده يعني يقول ايه يعني يبحث عن قتال. قال فرايت رجلا وبجواره فرس يعني مشدوده اكبر واعظم واضخم ما رايت يا امير المؤمنين. الرجل كده ما شاء الله يعني ضخم الجثة. فدخلني الى قلبي منه هيبه. يا خبر ده لو جامع حاربني او يقاتلني ده مشكله ضخم واحنا وحدينا في الصحراء. قلت له قم يا رجل اني قاتلك في هذه الساعه. فرفع وجهه مرتكنا على سيفه. خلي بالك بثقه كده. قال من انت؟ قال انا عمرو بن معدي كرب. فشهق الرجل شهقه ما تفيها مجرد الاسم ما يا اله الا الله. قالوا طب ده اجبن من رايت ادينا احيل من رايت. قال برضه ماشي كده وبعدين لقيت واحد جالس جنب بئر ودلدل رجليه وماسك السيف. السيف ده عند العرب كان زمان زي ايه انت زي الهويه اللي بجيبك صح يعني حاجه زي كده يعني زي الدي ان ايه سبحان الله. فقلت له يا رجل قم فاني قاتلك الساعه. قال من انت؟ قلت له انا عمرو بن معدي كرب. قال ابو ثور؟ قال نعم. قال ليس من المروءه يا عمرو انت فارس العرب ان تقتلني وانت فوق الفرس وانا في داخل جب بئر. قال يعني قال انتظر حتى اقوم لك. بس فلما قام بص عند عمرو كده عمرو متهيب متاهب. فالقى الرجل سيفه. قال يا عمرو انت ممن تحفظ العهد وقلت لك امهلني وانت تعرف من الذي يا عقوبه الذي يخيس بالعهد. انا لست بقاتل لك فافعل ما بدلك. انت راي بتحافظ على العهد وانا بستامنك واديك عهد امان واعمل مش في وش حرب ولا وجه قتال فاتركني لوجه الله. قال فرايته احيل الناس. طيب عايزين نسمع عن مين؟ اشجع الناس بس. ده انا في الصحراء رايت شابا يعني دون العشرين يقفز الذكاء من عينيه. قلت له يا غلام سوف أقاتلك فأقتلك. قال من أنت؟ قال أنا عمرو بن معدي كرب. قال الذليل الضعيف. أنا يا أخبار أبيض ده مين أنت سبحان الله؟ ده إيه يقول عمرو بن معدي كرب ده سبحان الله يعني يقول لك عمرو ده كان يستعلب ينام بعين ويفتح عين لا إله إلا الله يعني وتزوج امرأة فكان عنيف في التعامل فنام خارج الخيمة فنظرت فإذا بحية هو نايم حية تأتي عند قدمه اليمنى فثنى قدمه اليمنى

قال ما الذي يجعلني اقبل رجلا رعديدا مثلك؟ انت مين انت سبحانك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا انت. المهم صاحبه قال نحن نسير نحو اليمامه. على فين؟ قال له امشي انت ساكت. فضلوا ماشيين، جم على حي في خيم. قال له يا عم في هذه الخيمه الموت الاحمر يا ستار. قال وبعدين هنعمل ايه؟ قال له اما ان تدخل لتاتي لي ببغيتي او ان اتركك عند الفرسين وادخل انا لبغيتي. قال له انت اعلم. فاعطاني لجامه فاحتخرت نفسي انني بعد ان كنت فارسا اصبحت سائسا. يا سيس جراش بقى ماسك الايه؟ عمرو بن معدي كارب زعيم الخبر ابيض سايس. والله الشجاعه برضه ليها ثمن. المهم فدخل الرجل الخيمه الشاب واذا معه فتاه ما رايت مثل جمالها قط، فاركبها ناقه كانت مناقه. ثم قال يا عمرو سر بنا واحرسنا من الخلف. هو راكب فرس والعروس المخطوفه دي لها قصه ثانيه بس احكي لكم ان شاء الله ايه في ذي الحجه باذن الله. فانتوا في الحكايات تحبوها بشكل الله الله الله. انا كده ضيعت الخطبه خلاص، ضاعت الخطبه علينا. هتروح المهم لا بس الخطبه دي مش هتضيع ان شاء الله لانها في اشياء تخصك. المهم يعني ولا زوجتك هتنساها ان شاء الله. الخطبه يعني تاريخيه من التاريخ وليس من التاريخ، يعني تأرخ للعلاقات بين الايه المعامله الطيبه التي تتم بين الازواج والزوجات سبحان الله من فضل الله. المهم فقال اني ارى خيولا تلحقنا. قال جاء وقت القتال. ليه ثلاث خيول، رجل كبير ضخم الجثه واثنين شباب ومترشحين السيوف، ده اتى ابو البنت واخويها. قال يا ابن اخي اعد الامانه الي، عيب ان العربي يخطف بنت من داخل خيمه سبحان الله. قال له ما جئت حتى تصرفني، انا جاي مخصوص عشان كده انت ما تقدرش ترجعني. قال يا غلام اقتله، بيقول له ولد من الاولاد اقتله. فنزل الولد من على الفرس وقاتل الشاب العنيد العجيب ده، فهذا الشاب قتل اخو البنت. فدفع الرجل بابنه الثاني فقتله الفارس. يا الله. فقال الرجل انا غير ولدي، انا رجل فارس قديم ومخضرم، فانسى ان تقتلني. نزل فقتله، ولكن اذا بالبنت تطعن الفارس فتقتله انتقاما ايه لابيها ولحاله الخطف ولاخويها. فاخذت زمام ناقتها باربعه خيول، فرسين يعني الفرسين الثلاث خيول والفرس بتاع مين؟ الفارس العجيب ده سبحان الله. والناقه ربطهم في بعض وقالت الى اين يا عمرو؟ انت لست بصاحب لي، انت واخدنا على فين؟ اعدني الى خيمتي. قال لا. قالت اذا اقاتلك. وقبضت قبضة على سيفي حتى شعرت بعظامي تتكسر. خبر ابيض، ودي رايحة فين دي؟ دي العيلة صعبة. فلما خشيت منها قتلتها. فهذا هو اشجع الناس يا امير المؤمنين. انت عايز تقابل مين من الثلاثة ان شاء الله؟ بس حكاية كده. نلقاكم على خير، لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.